من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله بأم رأسه بعيني رأسه في الدنيا فقد كذب، وإنما يراه بالآخرة إن شاء الله. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. سبحان الله، هذا هو فقه الواقع، هذا هو الفقه في الدين، هذا هو كلام أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فإذا يوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينبئك من الخبير. اتق الله يا عبد الله وانصح إخوانك الذين يقعون في هذا. أنا أسأل سؤال، هذا الذي نقوله واقع بين المسلمين أم ليس واقعا؟ بين كثير، بل وليس فقط بين القليل، بل لا يكاد يوجد مسجد في غير هذه البلاد، في بعض البلاد، في كثير من البلاد الإسلامية، إلا وفيه قبة يطاف بها وتعبد من دون الله كما يفعلون مع الكعبة بالضبط. والله رأينا الطواف، بل بعض الناس يقول لك إذا جيت عند قبر اسعى اسعى طوف اسعى. سبحان الله، كيف تسعى؟ السعي والطواف مكانهم واحد في العالم كله، هو الكعبة وبين الصفا والمروة فقط. أما من طاف بغيرهما فقد تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلا تمدن يدك إلى أحد ولا تطوف بقبر أحد، وإنما طوف بالكعبة سائلا ربك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود وهو يطوف قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. رواه الإمام البخاري. سبحان الله، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هذا الكلام، إني أعلم أنك حجر، نعم حجر لا يضر لا ينفع. طيب لماذا نقبله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله. لماذا نقول إن الصلاة في المسجد الرسول بألف صلاة؟ لأن الرسول هو الذي قال ذلك. لماذا قلنا إن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ لأن الرسول هو الذي قال ذلك. لماذا خصت المساجد الثلاثة بشد الرحال، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خصها. لماذا كانت زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمرة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. إذن العلم قال الله وقال رسوله، وأما قال الناس فهو محل أخذ ورد بين القبول والرد، يعرض على الشريعة، يعرض على الشريعة. فاتق الله يا عبد الله وتأمل هذه الآية الكريمة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم. قال رحمه الله: والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. ولهذا قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه بقية الآية، وقد أشرنا إلى ما بينه أو ذكرنا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا، من أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعاء المسألة أخص من دعاء العبادة، وقد بينا ذلك قبل قليل. كما أن القرب نوعان: قرب عام وهو المتعلق بالعلم، فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء ولا يحيط أحد بشيء من علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه شامل لا تخفى عليه خافية ولا ينقضي ولا ينتهي إلى حدود سبحانه وتعالى. فهذا القرب العلمي فهذا مع كل الناس، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه وإحاطته لا تخفى عليه خافية. وقرب قرب إجابة وقرب تأييد ونصر ومعية خاصة وهي قربه سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، يجيب دعاءهم ويجيب سؤالهم ويحقق مطالبهم وينصرهم على أعدائهم. فهذا هو أو هذه هي الإجابة على هذا السؤال الذي طرحه هؤلاء الصحابة. ثم ختم الآية: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإنهم إذا استجابوا لأمر الله، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: يا أيها الناس، يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا الإجابة، فعليه هو أن يستجيب قبل كل شيء، يستجيب لنداء الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما يرضيه والتقرب إليه بالطاعات التي شرعها سبحانه وتعالى، بعيدا عن البدع والخرافات والمنكرات. فإذا تقرب إليه بالطاعات فإن الله عز وجل قد تكفل له بالإجابة. طيب، عندنا سؤال هنا، وهو قد يقول بعض الناس: أنا دعوت فلم يستجب لي، فماذا يقال له؟ أولا، إن إجابة الدعاء مشروط بشروط. من تلك الشروط أولا الإخلاص في الدعاء لله وحده، فلا تدعو من دونه مخلوقا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لأن الدعاء عبادة، وإن أحد أصلي أركان العبادة وأركان العبادة إنما هو ماذا؟ هو الإخلاص لله وحده، فعلى الداعي أن يخلص في دعائه لله سبحانه وتعالى. وثانيا، أن يدعو وهو موقن بالإجابة، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونحن موقنون بالإجابة، أن تدعو وأنت موقن بأن الله سيستجيب لك عاجلا أو آجلا، أو يدخر ذلك لك في ميزان حسناتك يوم تلقاه. ويقول الله عز وجل فيما رويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فعليك أن تظن بالله خيرا. الأمر الثالث: أن لا يكون فيه، أي في الدعاء، في اعتداء ولا قطيعة رحم. فإن كان فيه اعتداء أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا نال إحدى ثلاث خصال، إلا نال إحدى ثلاث خصال. فهو إما أن يستجيب له دعاءه الذي دعا به، وإما أن يدخره له في موازين حسناته، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة، بشرط كما قلنا أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. الاعتداء كثيرا، وعد الاعتداء في الدعاء، مثلا من يدعو بطلب المحرم أن يمكنه الله من الحرام، من يدعو على أخيه بلا سبب المسلم، من يدعو أن يزيل الله مثلا مال فلان أو ملك فلان أو نحو ذلك، من يدعو زوال النعمة عن أخي إخوانه المسلمين، هذا كله يعتبر ماذا؟ اعتداء في الدعاء. وقطيعة رحم إن كان مدعو عليه من الأقارب فإنه لا يقبل. كذلك من الاعتداء كمن يطلب أمورا مخالفة لسنن الله الكونية، وإن كان الله عز وجل لا يعجزه شيء، مثلا لو قال قائل: اللهم اجعلني أطير في السماء هكذا بدون وسائل، أو قال أو طلب أن يجعل فوق العرش أو نحو ذلك، فهذا كله من أنواع الاعتداء في الدعاء، من أنواع الاعتداء في الدعاء، ولذلك لا يقبله الله عز وجل. والأمر الرابع أو الشرط الرابع: البعد عن المحرمات، البعد عن الحرام، لأن الحرام سبب في عدم إجابة الدعاء، كأكل الربا وأكل مال اليتيم والتأكل بالسؤال من غير حاجة والتعدي على حقوق الآخرين والسرقة والاحتيال والأيمان الفاجرة من أجل ابتزاز الأموال ونحو ذلك، فهذا كله من أكل المال الحرام ومن أسباب عدم ماذا؟ إجابة الدعوة. سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، يعني ليكن طعامك من حلال، بذلك تكون مستجابة الدعوة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يعني تعب من السفر ويمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من أين تستجاب دعوته وقد تغذى بالحرام واكتسى بالحرام ونحو ذلك؟ فإنه لا تجاب دعوته، لا قيمة لدعوته، لأن أكل الحرام يحول دون استجابة الدعوة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. فتنبه يا عبد الله، وأقبل على الله، وأطب مطعمك، ولاحظ هذه الشروط: أولها إخلاص العبادة لله، إخلاص الدعاء لله، وثانيها ماذا؟ الإيقان بالإجابة، وثالثها أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم، ورابعها أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ أن يبتعد عن الحرام، أن يبتعد عن الحرام. فإذا تحقق ذلك كله كان الداعي مستجاب الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى.